هذا القرآن وسيبقى أبدا معجزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. نتدبر هذه الآيات يزداد عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، تزداد عظمة الله ومحبة الله تبارك وتعالى في قلوبنا، ونعرف نعم الله سبحانه وتعالى علينا وآيات الله تبارك وتعالى في الكون. هذه الآية التي أريد أن أتحدث عنها من آيات الله العظيمة في هذا الكون، بل في داخل أبداننا جميعا، إنها آية الكبد. نعم، الكبد ده آية، أكبر عضو موجود بالداخل، بداخل الأحشاء، أكبر عضو موجود في الأحشاء هو الكبد. الكبد ده شيء عجيب جدا بداخل الإنسان، سبحان الله. الكبد هذا يعني لو ذكرت لك فوائده، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعافي مرضى الكبد، وأن يشفيهم وأن يعافيهم، وأن يجعل مرضهم كفارة لهم وحطا للخطيئات ورفعة للدرجات. الكبد له وظائف عديدة، يعني أنا لا أبالغ إن بعض العلماء يقول لك له 500 وظيفة. إيه 500 وظيفة؟ الكبد بيقوم 500، ده في اللي قال 700 وظيفة، لكن خلوني أتكلم على بعض الوظائف التي نعرفها. الكبد يقوم بتخليصك من السموم. أكلت أي شيء فيه بالنسبة لك سم قاتل، ماذا يصنع الكبد؟ الكبد من ضمن وظائفه أن يخلصك من السموم، أن يحجز عنك السموم، يأخذ المادة السامة. طب بيعمل إيه في المادة السامة؟ بعد أن يحجز المادة السامة يتعامل معها. كيف يتعامل معها؟ ممكن يعني يفرز الكبد مادة تضاف على المادة السامة، تحولها من سامة إلى مفيدة، تحولها من ضارة إلى نافعة. سبحانك يا رب، سبحان، يعني ممكن شيء يضر الإنسان يأكله أو يشربه، يبقى الكبد من وظائفه يخلصني من هذا، والمادة الضارة يحولها إلى مادة نافعة. ممكن، وممكن يحجمها حتى لا ينتشر ضررها بداخل بدن الإنسان. طيب لا هو حجمها ولا هو أضاف عليها مادة فحولها إلى نافعة أو أبطل مفعولها، يبقى أنا ذاك بيتخلص منها، يعني إما يتخلص وإما يقيدها وإما يحولها إلى شيء نافع. والكبد ده شيء عجيب جدا. أنتوا تعرفوا أن الكبد أسرع الأعضاء استعادة لنفسه، يعني لو أخذ من الكبد ده في الأصل دم، الكبد ده لو أخذ منه 4 أخماسه وترك منه 5 يجدد نفسه بسرعة هائلة مرة أخرى. ولذلك هناك طبعا ضوابط عند فقهائنا في مسألة التبرع، فمن ضمن الأشياء التي يجوز التبرع بجزء منها مسألة الكبد، طبعا بضوابط شرعية. ليه مسألة الكبد؟ لأن الكبد هذا متجدد، مثله كمثل الدم، بيجدد نفسه بنفسه. من ضمن الوظائف اللي بيقوم بها الكبد إنه جهاز تكويني، بيعمل وظيفة تكوينية. يعني إيه تكوينية؟ بيكون هرمون اسمه التجلط، ويكون هرمون تاني اسمه التميع. انتوا عارفين الدم فيه ممكن يتجلط وممكن يبقى مايع. طيب لو إن هرمون التجلط ده ما اشتغلش، الدم بقى مائع. سامحوني في العبارة، لو الإنسان جرح أي جرح دمه يصفى جميعا. ليه؟ الدم مائع، في ميوعة في الدم، والكبد هو المسؤول عن الكلام ده. أيوة. طيب لو إنه ده لو إن وقفت وظيفة التجلط وما أفرص هرمون التجلط، طب لو إنه ما أفرص هرمون التميع، الدم يتجلط بداخل البدن، تموت على طول، تعرفش تتحرك. تبقى في عمليات لو توقف في عضو يبقى انت عايز عملية بذل دم، قصة كبيرة، وتدخل عمليات ويبدأوا يسحبوا من العروق ومشكلة كبيرة جدا. اما لو توقف وتجلط في البدن، انما يفرز التجلط بنسبة معينة والتمييع بنسبة معينة، بحيث ان لما يبقى في جرح امتى يتجلط، يبقى في نسبة ميوعة عشان يتحرك في عروقك والأوعية الدموية، ويبقى في نسبة تجلط عشان ما يبقاش ماع. سبحان الله، شيء دقيق جدا. دي من ضمن وظائف الكبد. من ضمن وظائف الكبد انه مخزن. يعني ايه مخزن؟ بيخزن لك، يعني في سكر زيادة خليه في الكبد، بروتين زيادة في الكبد، حديد زيادة حط هنا، بوتاسيوم زيادة. ليه؟ عشان لما تجوع او تحتاج لجزء من السكر يروح سيب لك حب تحتاجهم، يترك لك شيء من البروتين. يعني بيخزن الدل الكبد من ضمن. ايوه بياخد الزيادة، يعني يدخل السكر يخرج لك واحد من الالف، ويخرج لك النسبة اللي انت عايزها بس اللي بيحتاجها الباقي. طب والباقي بيخزنه، لما تجوع لما تحتاج لهذه النسبة يبدأ يخرج لك بالمقدار الذي يحتاجه البدن. لا ده مش كده بس، ده هو مش مخزن للبروتينات والحديد والسكر وخلاص، ده مخزن للدم نفسه. ايوه. ولذلك لما يجي شخص يعمل حادث لا قدر الله فينزف، او امرأة في الولادة تنزف لا قدر الله، يحدث ايه؟ يبقى جزء من الكبد ده يتميع، يحدث فيه تمييع. ليه؟ عشان يعوض، يبقى دم. ما هو الكبد في الاصل دم. ليه؟ عشان يعوض هذا الدم. سبحان الله، يعني يعوضني عن دم. يعوضك. سبحان الله، يعني مخزن ومخلص من السموم وبيقوم لا ده محول كمان. محول يعني ايه؟ شيء عجيب جدا. الكبد ممكن يحول من سكر لبروتين، وبروتين لسكر، ومن دسم لسكر، ومن سكر لدسم. بيحول ومعيار، وكل حاجة بمعيار. يبقى معيار وتحويل وتكوين وتخزين. سمحوني أنا بقول لمرضى الكبد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيكم وأن يعافيكم، وأقول لمن عافاهم الله سبحانه وتعالى احمدوا الله سبحانه وتعالى. وظائف كثيرة ومتعددة، بخلاف أشياء كثيرة الصراحة بيقوم بها الكبد وغير ما تقوم به الصفرة، لكن الوقت انتهى وسنريهم آياتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعجاز قد سبق علوم الإنسان. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.